السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الكرام الأحباب، عما تساءلون، برنامج نعايش فيه القرآن، ودائما أنبه نفسي وإياكم، ليس الأمر أن نفسر ونفهم الكلمة ومعناها، إنما نريد أن نعايش القرآن، أن نتدبره، أن نتذكر به، أن يكون لنا منهج حياة، أن يصل إلى شفاف قلوبنا ونطبقه بعد ذلك. ولازلنا مع سورة عبسة، حيث يقول الله جل وعلا فيها: قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا كلا لما يقض ما أمره. انتقلنا من وعظ ووعد ووعيد وتهديد للمعرض عن الله جل وعلا إلى إظهار نعمة الله جل وعلا على الإنسان ومع كفره. قال تعالى: قتل الإنسان ما أكفره. قتل في القرآن كلها يعني لعن، لعن، أو بمعنى ثاني زي ما تقول لواحد قال والله يستحق الأكل، يعني إيه؟ يعني عمل عملا شنيعا يستوجب القتل. هي دي معنى قتل، ان الانسان باعراضه وكفره يستحق القتل فعلا، يستحق ان ما يشمش نعمه من نعم ربنا، يستحق انه يتقطع حتت، يستحق انه يترمى في جهنم. هي دي معنى قتل الانسان ما اكفره. لكن عامه اهل العلم قالوا بان كلمه قتل في القران بمعنى لعنه، يعني دعاء من الله جل وعلا ان يطرد من رحمه الله، ما يستحقش الرحمه، انه كافر. يبقى معنى كلمة الإنسان هنا المقصود بها مش أي إنسان، الإنسان الكافر. قتل يعني لعن هذا الإنسان الكافر، لعن في القرآن كله، زي ما ربنا قال: قتل الخراصون، يعني لعن الكذابون. قتل أصحاب الأخدود، قتل أصحاب الأخدود، يعني لعن أصحاب الأخدود، لعن هؤلاء الذين خدوا الأخاديد وأحرقوا فيها عباد الله المؤمنين، لعنوا، زي ما اليهود كده تلعنوا عشان آذوا عباد الله ونشروا الفساد الأخلاقية في الأرض وأفسدوا في الأرض وطغوا وتجبروا وتكبروا وأساءوا، فلعنوا، طردوا من رحمة الله. ربنا دعاء من الله جل وعلا ومن المؤمنين عليهم بذلك. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء، ما أكفر الأول، قتل الإنسان يعني لعن الإنسان الكافر، ما أكفره، دي مهمة جدا عشان نفهمها ونعيشها بقى. ما أكفره، معقول يا أخي ربنا اداك واداك واداك وبتكفر بيه؟ معقول يا أخي ربنا اداك فلوس وتشرب بها مخدرات؟ ربنا اداك صحة وتضرب بها الغلابة؟ ربنا اداك قوة وتفرد نفسك بعضلاتك على المستضعفين؟ هي دي معنى. يبقى ده ما أكفره، ما أشد كفره، يتعجب كيف تكفر بالله وهو الذي عمل لك وعمل لك وعمل لك، أعطاك النعم. قتل الإنسان ما أكفره، قتل ما أشد كفر الإنسان وما أشد إنعام الرحيم الرحمن عليه. عشان وقيل قتل الإنسان، ده اسمه استفهام إنكاري. ما أكفره، معقول انت بتكفر بالله يا اخي؟ انت بتكفر بالله؟ زي ما الذي اعطاه الله المال وضربه الله مثلا في سورة الكهف: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وعففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا كلاهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه الكافر بقى بيقول ايه؟ انا اكثر منك مالا واعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، النعمة اللي فيها عمري ما تروح مني، ده أنا ورثتها كابر عن كابر، وأنا وأنا وأنا وأنا وعد شايف نفسه. فالمؤمن قال له إيه؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك؟ معقول يعني أنت ربنا إداك تكفر بالنعمة دي؟ طب ربنا خلقك من تراب ما كنتش معاك، أولا يذكر إنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ ده أنت ولا حاجة، أنت في مين أنت؟ أنت شايف نفسك كده ليه؟ أنت على إيه بتتكبر؟ أنت على إيه بتتعالى؟ هي دي برضو السالة كده، يلي اللي شايف نفسك وراء عشان تقول أنا ده عرق جبيني وأنا عملته من الصفر، واللي يقف قدامي هفرمه وأنا ما أنت مين؟ أنت مين؟ تفرم مين؟ شايف نفسك؟ ده أنت نفخة تموتك، ده انت فيروس كده هو اسمه كورونا، اصاب 2 مليار ولا 3 مليار في الارض، لو جمعت كل فيروس كورونا اللي قعد الناس في بيوتها ووقف الطيارات ووقف الطائفين حوالين الكعبة وخلى الشوارع فاضية وحظر التجوال وما وحدش قدر يتكلم ولا حتى الفلوس ينتفع بيها، كل الفيروس ده هو لو جمعت اللي اصاب الناس كلها تلاقيها 10 20 30 جرام، كل اللي دخل في الناس ده كله 30 جرام، ده ولا حاجة، ده فيروس ينايمك لا يرى إلا بميكروسكوب قد الأوضة اللي انت فيها دي 5 مرات، ده الميكروسكوب بس اللي يشوفه مش باين خالص ويدمرك عشان تعرف انت ايه، انت ولا حاجة، تعرف انت مين، انت عارف انت بتتحدى مين. فهو ده الله يذكر هذا الاسلوب، اسلوب تعجب من هذا الكافر، كيف تكفر بالله وانت ولا حاجة، كيف تكفر بالله والنعمة دي من عند ربنا، كيف تكفر بالله وربنا هو اللي اداك الصحة، كيف تكفر بالله وربنا هو اللي اداك المال عليه مستردة، عليه مستردة قادر أن يأخذه منك، كيف تكفر بالله والعربية اللي انت راكبها دي قادر يخليها تحتك بدل ما انت راكب فوقها، كيف تكفر بالله وانت بتؤذي عباد الله وترميهم من فوق الطيارات ربنا قادر يسقطك من الطيارة وتقف في دماغك، كيف تكفر بالله وانت قاعد في وسط البحار وبتطلع القنابل قادر شوية مية يغرقوك، ولا السفينة اللي بتحارب فيها تنتهي تبقى تحت الارض، قادر التشالنجر اللي طلعته ده يدمرك بيه، ولا كولومبيا يوقع على دماغك، ولا الاب احسن باخرة اللي هي هتتخطى وتتحدى البحار يغرقها بلحظة، قادر. انت بتتكلم عن ايه؟ هي دي تعجب وانكار على هذا الانسان الكافر كيف يتعالى على الله. ده الرابط بقى بين الكافر اللي استغنى عن دين الله وربنا قال للنبي دعه أبي بن خلف وخليك من المستضعفين، فربنا بيقول مثل هذا الكافر مطرود من رحمة الله، قتل إنسان ما أكفره، ربنا اداله نعمة وهو ظالم كفار لنعمة الله، فقتل إنسان ما أكفره يعني ما أكثر كفره بالنعمة، إن الإنسان لظلوم كفار، أو استفهام إنكاري ينكر الله على هؤلاء، وأنا بنكر على كل واحد شايف نفسه، أوعى تشوف نفسك، أوعى تقول ده أنا أوتيته على علمي، ده بمجهودي، ده بعرقي، ده أنا بادئ من الصفر، هو والصفر ده من اللي إداهولك، والقوة اللي أنت مشيت بها دي من اللي إداهالك، والصحة اللي أنت عرفت تشتغل بها والعرق ده من اللي أعانك عليه، والذكاء اللي مش من اللي أعطاهولك، ما في ناس بتستحلب الصخر ومش لاقية تاكل، وفي ناس بتحط إيدها في التراب بتطلع ذهب، ده من عند ربنا بقى. يبقى اوعى تكفر بالله وقد أنعم الله عليك، فتعجب ممن أنعم الله عليه وأحسن إليه وتفضل عليه وأعطاه العافية والصحة والوجاهة والمكانة والمنصب ومع ذلك يكفر بالله جل وعلا، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. إذا أردت أن تعصي الله فاعصه في أرض لم يملكك إياها، مش ملكه، إذا أردت أن تعصي الله فاعصه تحت سماء ليست بأمره، إذا أردت أن تعصي الله فاعصه بمال لم يعطه لك، أو بطعام لم يطعمك إياه، أو بسقاء لم يسقك إياه، وبيده كل شيء سبحانه وتعالى، فكيف تكفر بالله؟ هو ده المعنى، قتل الإنسان ما أكفره. وبعدين أنت شايف نفسك؟ لا، شوف نفسك بجد بقى، اعرف أنت إيه، أنت ولا حاجة، انت ضعيف قوي، انت مسكين قوي، انت ما تقدرش تعمل اي حاجة من اي شيء خلقه، انت عارف انت اصلا جاي منين؟ لك انا ارستقراطي، انا مولود كده ابن بيه، انا ابن البشوات، انا سليل الاكابر، وحضرتك طب ارجع كده للسودان قبل كده، فلان باشا وفلان بيه وفلان الوزير وفلان، وبعدين برضو قبله ايه، هتوصل لغاية سيدنا ادم، وقبل سيدنا ادم برضو التراب، عرفت اصلك ده التراب. او بلاش تبعد قوي كده، انت حضرتك اصلا جاي منين؟ معلش معلش سامحوني، انت بصقه، عارف التفه بصقه، انت بصقه شويه المني اللي قذفهم الله جل وعلا بامر سبحانه وتعالى من ابيك في رحم امك، انت طلعت منه، يعني انت بصقه. والنبي عليه الصلاه والسلام فعل ذلك، بصق النبي صلى الله عليه وسلم في يده، النبي بصق في يده امام الصحابه وهو يقول الله جل وعلا يا ابن ادم انى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، ده انت تفه بصقه، لا تعجز ربنا، انى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى اذا سويتك وعدلتك مشيت وللارض منك وئيد، يعني اول ما ربنا اداك الصحه بقى والقوه ومدك بعد ما كنت حته حاجه ما تعرفش اي حاجه، ضعيف جدا، اخرجك من بطن امك ضعيف جدا، بعد ما عمل الكلام ده وبقويت بقى وشفت نفسك ومشيت على الارض تمشي فشايف نفسك انا، وتدوس كده وتكلم وقوه، من اي شيء خلقه ربنا، خلقك من ايه يا اخي؟ هل عندك دم؟ ده تعجب وتبكيت من الله جل وعلا، هل عندك دم؟ انت ايه؟ انت خرجت من مجرى البول مرتين، اللي شايف نفسه بقى، انت خرجت من مجرى البول مرتين، مره من صلب ابيك ماء مهينا مهين، ومره اخرى من رحم امك طفلا وجنينا لا تعرف شيئا ولا ترفع يدا ولا تخط قدما، افشع قرص ولا تعلم شيئا. لما واحد تكبر قبل واحد من السلف قال مالك؟ قال الا تعرف من انا؟ قال اعرفك، انت اولك نطفه مذره وآخرك جيفة قذرة، وأنت الآن تعيش وتحمل في أحسائك القذرة، أنت أولك حتة نطفة مذرة وآخرك جيفة موت تخرج ريح من نتن، وبين ده وبين ده أنت جواك العذر، أنت بنفسك الوجيه، الكبراء دول بيدخل دورة المية ويدفع عن نفسه الأذى بنفسه، الأذى ده في جواك عشان تعرف مقامك أنت إيه، شايف نفسك يعني ولا حاجة. يا مدعي الكبر إعجابا بصورته انظر خلاك، فإن النتن تثريب، لو فكر الناس عما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب، يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب، يا اللي انت شايف نفسك انت شوية تراب وهتبقى برضو في تراب، فخلاص ما تكبرش ولا تتعالى. فده ربنا يقول للإنسان انت مخلوق من ايه عشان تتكبر بيه؟ من اي شيء خلقه، من اي شيء خلقه، خلقت ضعيف مش عارف تعمل حاجه، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيء، مش عارف اي حاجه، لا عارف بقى الدولار بكام اللي بيجري في ايدك دلوقتي، ولا عارف تجيب الارض منين اللي انت مالك بقى اراضي واطيان، ما بتعرفش حاجه خالص. وخلق الانسان ضعيف، هو اللي اداك هو اللي اعطاك، من اي شيء خلقه، خلقك من ايه؟ شوف بقى التسلسل ده عشان تعرف قدرك بقى، من نطفة خلقه فقدر، تحدي من ربنا، نطفة بصقة من الأب، من نطفة خلقه فقدره، قدر رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد وبطن أمه، من نطفة خلقه فقدره، قدر عليه عيشه كيف يكون، قدر رجله ويده وعينه لمعنى قدره، قدر سبحانه وتعالى خلقه في مراحل، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم يكسو العظام لحما ثم يخرجك سبحانه وتعالى، هي دي معنى من نطفة خلقه فقدر، يعني انت حضرتك شوية مية وربنا اللي كبرها، انت بصقة وربنا اللي أذن بأن تكون بشرا إنسانا سبحانه وتعالى، فقدره يعني جعله ذو قدر، بمعنى تاني ربنا من نطفة مهينة خلاك إنسان بصورة جميلة، هو كل ده ما يستوجبش إنك تشكر ربنا ولا تتعالى وتتكبر على عباد الله، دي الرسالة، إن أنت مهما توصل ومهما تعمل أنت ولا حاجة، أنت في لحظة كل ده بيروح، في لحظة كل ده بيروح، حتى تشيل الكلام ده كله اللي أنت جمعته طول عمرك، مرض يخليك ما تحسش بلذة الحياة اللي انت شقيت فيها دي. يعني انت ولا حاجة ولا حاجة. فيروس صغير ينيمك في السرير ويقعدك ويخليك مش عارف لا تدوق طعم اكل ولا تعيش حاجة ولا تشرب شوية مية ولا اي حاجة. عشان تعرف بس مقامك وتفهم ما تعيش به هذه الايات او تستفيد من هذه الايات، ان انت لا تتعالى ولا تتكبر. من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. ثم السبيل يسره يعني ايه؟ يسر الله جل وعلا لك سبيل الخير او سبيل الشر. اختر بقى الخير، طالما ربنا انعم عليك وادك فهم اختر الخير. او طريق الولاده. حضرتك هو انت اللي خرجك من بطن امك ايه؟ انت زمانك قاعد جوه وتتخنق بالميه اللي حواليك. لا، هو ربنا يسر لك سبيل للخروج. انا انا انا انا ولدت وشفت الولاده واشتغلنا فتره واحنا في كليه الطب في سنه 5 في قسم النساء والولاده، وولدت كتير. انت فاكر ان طبيب النساء والولاده هو اللي بيولد؟ هو بيقف بس. سبحان الله، الراس تحت الولد المولود نفسه. انا شفت الكلام ده وسأل دكاتره النساء. الراس الراجل الطفل نفسه انت بتفتح له وبتتك والولد يطلع راسه ويحرك كتفه ويعمل. ايوه كده، انت بتحاول تعملها، الولد اللي بيعملها قبلك، المولود اللي بيعملها هو. ربنا اللي يسر له الخروج، حط راسه تحت ورجل فوق عشان يعرف مكانه فين، انه ذليل. عارف لو حصل العكس وبقى واقف كده ولاده صعبه، هيخرجوا الرجل دي ولا الرجل دي، ممكن يجي يشدوا من هنا يقع يشدوا من هنا يحصل له حاجه، ولا لو بريتش برزنتيشن زي ما بيقولوا مش عارفين يطلع اصلا رجل ولا ايد. هو ربنا اللي يسر ازاي يخرج. ثم السبيل يسره، كل سبيل مقدر يسره الله جل وعلا. لو لم يرسل لك الله جل وعلا لك الولاده كان زمانك مخنوق فوق. لو لم ييسر الله لك الحركه كان زمانك ميت جوه. لو لم ييسر الله جل وعلا لك الخروج، لو لم ييسر الله لك الرزق، لو لم ييسر الله لك العطاء، لو لم ييسر الله لك العلم، لو لم ييسر الله لك والدين يعلمانك، لو لم ييسر الله لك من ينفق عليك، لو لم ييسر الله لك اما ترضعك بماء بلبن دافئ في الشتاء بارد في الصيف. مش كل ده من تيسير ربنا للسبيل لك؟ ومن قبل ذلك ثم السبيل يسره، يعني يسر الله سبيل الهدايه. والله الهدايه ما هي صعبه، يا اللي انت معرض عن الله وربنا اداك النعم. الهدايه مش صعبه، الهدايه مش صعبه، هي اصلا سهله وربنا يسرها كمان. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يعني هي اصلا يسرى وربنا يسرها كمان، هي اصلا يسرى وربنا يسرها كمان، نيسره لليسرى. هي يسرى وربنا يسر لك هذا السبيل، هذا الطريق. لماذا لا تسير في طريق الله جل وعلا؟ فربنا يقول ثم السبيل يسر. فبالك كل اللي انت تسمعه ده نعم الله عليك، امتنان من الله جل وعلا عليك. ثم السبيل يسر. وبعدين بعدين ما تعيش في الدنيا سواء اهتديت او ما اهتديتش، ما تعيش في الدنيا وربنا اداك رزق وعطاء وقدر لك كل خير وعطاء، وبعدين في الاخر ايه؟ هتموت وتدخل القبر. ثم اماته فاقبره، ده النهايه. في حد بينكر الموت؟ لا ينكرها اي مخلوق. اللي أنكروا رب العزة، اللي الملحدين اللي أنكروا وجود الله وأنكروا الخلق وأنكروا إله أو رب أصلا لا ينكرون الموت حقيقة. طب نهايتك الموت، ما تعمل بقى ما قبل الموت. اللي عاوز يعمل يعمل في حياته. الرجل اللي أنا قعدت مع أولاده عشان عاوزين يطلعوا صدقة، ده عاوز ابن عمارة بعشرة مليون، وده عاوز مسجد بعشرة مليون، وده عاوز حج كل سنة، وفي الآخر لما اختصموا عشرة أيام محدش عمل له حاجة. في الآخر كل دير مية قدام مسجد وخمس تلاف الدهم الواحد قاعد هناك في السعودية حج عنه وخلاص بس، وتخصمه وخدوا الميراث. اللي عاوز يعمل لنفسه في الآخر الموت والقبر. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. ثم أماته فأكبره، ثم إذا شاء أنشره، النشور اللي هو البعث بعد الموت، ربنا يجيبك مرة تانية. طب إذا كان في موت وقبر وبعث يبقى اعمل للآخرة بقى. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. ثم إذا شاء أنشره، بس إمتى الكلام ده؟ لما تقضي ما أمرك الله. كلا، لما مش هيحصل الكلام ده أبدا إلا إمتى؟ لما يقضي ما أمره، لما ربنا يأذن إن قضاء يمشي فيك، إن الأمر بتاعك ينفذ، أو كلا لما يقضي ما أمره، ليس الأمر كذلك، أنت لم تقضي ما أمرك الله به، لم تنفذ طاعة الله جل وعلا، لم تطع الله جل وعلا. يبقى هذه الآيات امتنان من الله جل وعلا أن يسر لك السبيل، ثم أماته فأقبره. أقبره دي إكرام من ربنا برضو، إن إكرام الميت دفن، ربنا جعلك تدفن، لولا ذلك لأكلتك السباع أو فاحت ريح جنة. ثم إذا شاء أنشره، ودي برضو نعمة إن ربنا يبعثك عشان يعطيك الجزاء، واللي ظلمك ينتقم لك منه سبحانه وتعالى. ثم إذا شاء أنشره ينشرك الله مرة أخرى، لن يحدث ذلك إلا في الوقت الذي قدره الله، لما يقضي ما أمره. أو يا أيها الإنسان انتبه، فأنت لم تقضي ما أمرك الله به من الميثاق الذي أخذه عليك، أو الأوامر التي أمرك بها، فانتبه لأوامر الله. الرسالة امتنان من الله على العباد، فأطيعوه قدر استطاعتكم شكرا لما أنعم به عليكم، وإلا قتل الإنسان ما أكفره. أسأل الله تعالى أن يسترنا إياكم في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد.